بعد ما حطيت جوالي جنبي وانسدحت كده على يميني، كان مكاني وين؟ على باب الخيمة. يعني احنا أربعة مقسمين بالشكل ده، عامر، أمجد، سعد، أنا، وفي النص حاطين الدفاية. فقاعد أسمع صوت غريب، يعني كأنه واحد ماسك حجرين وقاعد يدقها في بعض. لا، والصوت يا جماعة الخير كل مالي يقرب من جهة الباب من عندي، لكن أقسم لك بالله يا أحمد الصوت كأنه قاعد يدق في إذني، قرب مني بشكل جدا فظيع. فبحكم أني أنا نايم عند الباب وقريب مرة من الباب، رحت مسكت باب الخيمة ورفعته بشويش أبغى أشوف مصدر الصوت هذا من إيش. تخيلوا إيش اللي شفته يا أخوان. وأول ما جت عيني في عينها وطير على طول وأرمي نفسي جنب سعد، قعدت لوهلة مصدوم، يا جماعة الخير اللي أنا شفته واقع ولا حلم؟ واستغفر وأقرأ آية الكرسي وختمت يا شيخ القرآن في دقيقة. بعدها بديت أهدأ وقدرت أنام. صحيح الساعة 10 الصباح على صوت سعد، يلا يا شباب وقوموا، الساعة 10 تأخر الوقت ورانا ذبيحة، وبعدين انت جابك جنبي. وروح يا أخوان وعلم الشباب كلهم باللي حصل معايا أمس واللي أنا شفته. قالوا لي يا رجال عساك سالم، بس ترى من أول ما طلعنا وانت متوهم. يا شباب أقسم بالله اللي شفته واقع، حتى لدرجة أنها جتني في الحلم وقالت أنتوا جيتوا للموت بأنفسكم. كانوا يا جماعة الخير ماخذين هرجة طقطقة وما حد فيهم مصدقني أبدا. لكن بعد ما طلعنا من الخيمة عشان نحضر للغداء ونجهز التجهيزات، تفاجأنا يا جماعة الخير باللي شفناه. أول ما وصلنا للجلسة يا أخوان انصدمنا من اللي شفناه. تخيلوا، لقينا العود حق سعد متكسر ومتقطع يا شيخ قطعة قطعة، والحطب اللي نزلناه من السيارة وكنا مشغلين فيه النار اندفن عن بكرة أبيه. فقعدنا مصدومين نطالح في بعض، يا جماعة الخير مين اللي سوى كذا؟ الشباب بدأوا يخافون وكأنهم بدأوا يصدقوني. طالع أمجد في سعد قال يا سعد خلاص لازم نحرك من هنا بأسرع وقت. قال سعد خلاص روح الخيمة شباب، لموا الأغراض ورتبوها وكل حاجة، أنا بروح أجيب الخروف كمان وبنركب السيارة وبنمشي، بس ترى يا شباب ما بنروح من غير مكان أنا. بس أنا رفضت، قلت لا خلاص يا ابوي الطلعة هذه لكل أمها روح بفرع. أمجد كمان اتفق معي، قال يا شباب ريان صراحة معه حق، أنا والله زيه يعني عفت الطلعة. المهم رجعنا أنا وأمجد وعامر للخيمة ورتبنا الفرش وشلنا الأغراض وطوينا كمان الخيمة وفكيناها وحطيناها كلها في السيارة. فكنا ننتظر سعد. سعد تأخر يا جماعة الخير، وين راح؟ قمت قلت للشباب يا شباب امشوا يا شيخ خلينا نروح نشوف ده صار عليه. وأول ما نزلنا يا إخوان ومشينا المكان اللي سعد كان رابط الخروف فيه، اللي ونشوف سعد حاط يده على رأسه زي كده ويطالع في الأرض ومصدوم ونفك جري عنده. أول ما وصلنا لا اللي شفناه جماعة الخير أبدا ما كان طبيعي. الله يكرمكم، لقينا بطن الخروف مفتوح وكل أحشاء وطالع وراسه كمان مقطوع ومو موجود بالمرة. طالعت في الشباب قلت صدقتوني الحين؟ سعد جماعة الخير استخف يقول لا أنا متأكد إنه ذيب، فيك شيء؟ ما في أي أثر. والله يا أخوان ما كان في أي أثر حوالين الخروف. ونقوم كلنا الثلاثة ونفصل على سعد، خلاص حسناه قاعد يستعبط. قال خلاص خلاص طيب شلتوا الأغراض؟ قلنا أيوة. قال مشينا ونجي يا أخوان خلاص مدعين المكان وكل حاجة، ندق سلك السيارة ما تشتغل. قام سعد فتح كبوت السيارة نزل ونزلنا معه. وأول ما رفعنا الكبوت بطارية السيارة أنا ماني قادر أستوعب حجمها مرة كبير اختفت. لا ونفس كمان أسلاك البطارية تبع البطارية متقطعة وما هي موجودة، يعني حتى لو فكرنا نجيب بطارية جديدة وبنركبها ما في أمل. في اللحظة هذه تذكرت الحلم وتذكرت لما جت وقالت أنتوا جيتوا بأنفسكم للموت. قام أمجد قال يا شباب لا حد يتوتر، أنا الآن بدق على واحد من الشباب أعرف وعنده سيارة دفع رباعي بكلمه بيجي يساعدنا. قلت أنا والله لو معاه مو دفع رباعي هليكوبتر ما يطلع مكاننا. قال لي حبيبي ترى في شيء اسمه اللوكيشن، أرسل له الحين اللوكيشن وبيجينا. ويروح أمجد يطلع جواله يفك الواتساب بيرسل اللوكيشن، اللوكيشن ما وصل. قال شباب ليكون جهاز الشبكة لميتوه مع الأغراض وحطيتوه في السيارة ورا. قال عامر والله ما أدري أنا يا أمجد صراحة، أنا جيت لميت الأغراض كلها كذا مع بعض وحطيتها في شنطة السيارة. ونروح يا أخوان ونفك شنطة السيارة ونسحبها ونطلع الأغراض اللي فوقها ونكب أمها كذا في الأرض وقاعدين ندور على الجهاز. وفوق التعب هذا كله اسمع الصدمة، الجهاز اختفى ما لقيناه أبدا. أنا قلت للشباب يا شباب أمس كان معايا أنا شابكم بنفسي في البطارية وقاعد أكلم أمي على الواتساب. قالوا لي ما شاء الله بيطير بيختفي كذا فجأة. تكلم طيب وين حطيته؟ في شنطة الظهر ولا وين بالضبط؟ والله ما شلته يا جماعة الخير، ايش بكم انتوا؟ دوروا هنا ولا في اي مكان، ايش عرف امي انا؟ في اللحظة هذه واحنا قاعدين نتخاصم وانت اللي شلته وانت اللي حطيته وما ادري ايش، سعد يا اخوان كان راكب في السيارة ومولع ام السيجارة ومروق، كمل سيجارته نزل بعدين قال خلصته خلاص ان شاء الله يلا الخيمة اللي فكيتوها ارجعوا انصبوها. طلعنا في بعض، ايش تقصد يعني؟ قال وش اللي وش اقصد؟ الخيمة اللي فكيتوها ارجعوا انصبوها. فهمنا من كلامه يا اخوان انه خلاص كل سبل النجاة انقطعت فينا، ما صار في اي تواصل بيننا وبين العالم الخارجي. لا والمصيبة كمان انه ما بقي لنا غير بطارية واحدة، يعني مستحيل تمشينا كمان 4 ايام قدام، لانه زي ما علمتكم كان عندنا بطاريتين. البطارية الاولى قلنا اول ما نخلصها بنشحنها على طول في بطارية السيارة، لكن الحين بطارية السيارة بح خلاص اختفت. فصار الحين كل همنا بس كيف نلاقي حل قبل يجينا الليل. بالنسبة لسعد بعد ما نصبنا الخيمة كان مرة مبرد، قلنا له سعد ايش فيه يا حبيبي، عسى ما شر يعني، ما تقعد شاركنا ولا كأننا مقطوعين. قال ابوي ترى زودتوها خلاص، عندنا اكل وشرب يكفينا حق ابو 4 ايام قدام، وفي نفس الوقت اللي مخليني بالحالة هذه انه اهالينا لو دقوا علينا ولقوا جوالاتنا مقفلة اكيد راح يبلغون وبيوصلوا لنا، يعني خلاص ليش الخوف. احنا طبعا ما اعجبنا كلامه ابدا، ولا واحد فينا 3 متفق معه. مستوعبين يا اخوان انه لو ما لقينا حل بدري وحل علينا الظلام يعني بتصير اشياء راح نندم عليها، واحنا خلاص اصلا بعد المواقف هذه اتضح لنا كل شيء انه المكان محروس من ام دنهش وعيالها. فقام عامر بفكره مره ذكيه، قال يا شباب ما في الا حل واحد، اننا نروح عند صلاح، اكيد بيكون عنده وسيله اتصال، ما راح يعني يرمي صاحب العزبه كده في وسط البر وبيسيبه. قلنا احنا اوكي والله فكرتك حلوه، مشينا. لكن الكلام يا اخوان كان جدا سهل. اول ما طلعنا من الخيمه العزبة يا الله أقسم بالله بالقوة نشوفها، والجو كان جدا بارد يعني ما نقدر نمشي المسافة هذه كلها لين ما نوصل، رغم أن التوقيت كان بعد الظهر. ففينا اللي كان معترض وفينا اللي كان موافق. قام سعد قال يا شباب ترى ما في إلا الحل هذا، يعني كل واحد أنا أشوف يلبس فروته ونتوكل على الله. وفعلا يا أخوان كل واحد فينا قام أخذ الفروة حقته ولبسها وشلنا معانا كذا شوية موية ومشينا. فوق ما إحنا كمان لابسين فروة وقاعدين يا جماعة الخير نرجف من البرد، والمسافة كانت بعيدة والهواء كان مرة قوي، وقاعدين نمشي ونمشي ونمشي. أخذنا ما يقارب أكثر من 35 دقيقة لين ما وصلنا. وأول ما وصلنا يا أخوان للمكان، المكان كان جدا هادي، الحظيرة نفسها حقة الغنم وحقة النياق والأشياء هذه مرة هادية وما فيها أي حيوانات. قلت للعيال خلونا نروح الخيمة يمكن نايم جوا ولا شيء. رحنا الخيمة فتحنا الباب انصدمنا، ما في أي أحد جوا، كل اللي كان فيها الأكل حقه والملابس والمستلزمات الخاصة فيه. قال سعد يا شباب لموا أنفسكم وخلونا نرجع. قلت أنا إيش فيك شيء؟ والله ما ارجع يا شيخ، تونا واصلين 35 دقيقه وتبى ترجعنا كمان. قام امجد قال والله يا سعد كلام ريان صحيح، يعني تونا واصلين خلينا نرتاح شويه قلت شيء في الخيمه وبعدين نمشي. يا سلام خيمه ابوك انت وياه، يلا امشي. بعدين ايش اللي يضمن انه الخيمه هذه خيمه صلاح والعزبه هذه وحظيره الغنم حظيرته؟ قلنا احنا ايش قصدك يا سعد؟ قال نسيته اخر مره جانا كيف كان شكله. احنا هنا بدينا نخاف، ما ندري هل سعد يبغى يخوفنا عشان نمشي ولا كلامه صدق. وفعلا يا اخوان نقوم نشيل انفسنا وكان ما فينا حل نمشي، مره تعبانين وهلكانين. يعني تخيلوا مسافه الخط، جينا 35 دقيقه وبنرجع كمان 35 دقيقه، ساعه وعشرة دقائق، يعني الله يكون في عوننا. بس وصلنا خيمتنا بسلام ومن قوة التعب يا جماعة الخير، مع انه كنا جوعانين بس خلاص يعني بس نبغى ننسدح، وكل واحد يرمي نفسه على فراشه. نومة أهل الكهف. صحينا متى؟ الساعة 9 في الليل، ميتين من الجوع. المشكلة إنه ما كان فينا حيل يعني نروح نفك شنطة السيارة ونطلع الأقراض وننزل الدافور ونطبخ، يعني مرة شغلتها مطولة. عموما قام أمجد قال أنتوا عامل رتبوا الأغراض الحين وشيل الفرش ورتبوا الخيمة، أنا وسعد بنروح نجيب الأكل من السيارة وبنرجع. فعلا راحوا السيارة وجابوا الأكل ونزلوا كمان الدافور حق الطبخ. جلسنا بعدها كذا أبو ربع ساعة سمعنا صوت واحد قاعد ينادي برا الخيمة وقاعد يقول يا أهل الخيمة يا أهل الخيمة في أحد موجود؟ راح عامر فتح باب الخيمة طالع ما شاف أحد. قال له سعد ترى صوت ورا الخيمة، يعني لف من ورا الخيمة وروح شوف. عامر قال يا شباب أبغى أحد معاه، يعني أمجد ولا عامر ولا أنت يا سعد؟ قام أمجد راح معاه ولف ورا الخيمة إلا ويشوفون الجمل هذا اللي واقف وراكب عليه سوداني وقاعد ينادي. قربوا شوية الرجال مو غريب، لما قربوا أكثر إلا والله ويطلع صلاح. مرة فرحوا وقاعدين ينادون يا شباب تعالوا صلاح جاء. طلعنا كلنا وفرحانين وخلاص يعني قاعدين نشوفه وسيلة النجاة الوحيدة. لكن يا أخوان أول ما نقرب منه ولما تجمعنا عليه في حاجة غريبة، شكله ما كان يطمن أبدا يا أخوان، يعني مو صلاح اللي جانا أول مرة. قلنا له أنت صلاح؟ قال إيوه أنا صلاح. أكيد أنت اللي أمس جيت مريت علينا وقلت انه المكان هذا خطير ولازم تمشوا من هنا يا شباب. قال لا الكلام هذا غير صحيح، يعني انا اول مرة اصلا اجي هنا. إذا تتذكرون في الجزء الأول لما قلت لكم أنه جانا وكان عليه حروق وندبات وزي كذا، الآن جماعة الخير اختفت. وأنا أصلا أول يعني ما كنت مطمن لجلسته لما جاء جلس معانا، وكنت أقول لكم أني حاس كأنه بدون رجلين. عموما قلنا له طيب الحين أنت كيف عرفت مكاننا وكيف جيت وإيش تبغى؟ قال والله يا شباب أنا كالعادة يعني رجعت المغرب بالحلال وزي كذا، وشفت يعني أثر رجولكم حولين الخيمة وزي كذا، ومشيت على أثر وجيتكم. قلنا له طيب تفضل معانا الخيمة، ودخلنا الخيمة وضيفناه وكل حاجة وتعشينا كمان سوا. بعد ما تعشينا وسوينا شاهي وشغلنا كمان الدفاع على البطارية اللي أصلا بتخلص، قال يا شباب صراحة أنا مستغرب يعني أنتوا إيش جابكم المكان ده؟ ونروح يا أخوان ونعلمه بالهرجة كلها من الألف إلى الياء وكل شيء صار معانا أمس وكمان اليوم. سكت شوية طالع كذا في الأرض، بعدين قال والله وسوتها. اسمعوا يا شباب، ترى كل اللي حصل لكم من أول ما جيتوا إلى اللحظة هذه كله تهديد من أم دنهش وعيالها، واللي جاكم كمان وكان متشكل على هيئتي وقاعد ينصحكم أنكم تطلعوا من هنا، ترى هذا واحد من عيالها. فأحمدوا ربكم إن الله سبحانه وتعالى أرسلني لكم عشان أنقذكم من هذا المكان، ولا كان صار فيكم زي ما صار في الخروف. قلنا احنا الله يجزاك بالخير والله صلاح ما تقصر، لكن كل اللي نبغاه منك بس تعلمنا على مكان كذا يكون فيه تغطية. قال تغطية ايش؟ تغطية شبكة، نبغى ندق على هالينا ولا اي احد يجي ينقذنا. حبايبي ترى انتوا جيتوا المكان ما في تغطية ابدا، انسوا انتوا في وسط الصحراء، يعني لو ما لقيتوا اي وسيلة نجاة او احد انقذكم خلال ال 42 ساعة الجاية اكتبوا وصيتكم لاهاليكم، واذا سلمتوا من الجوع والعطش ترى ما راح تسلمون من ام دنهش. طالعنا في بعضنا والشباب مصدومين يا جماعة الخير من اللي قاعد يقوله. سألناه قلنا له طيب انت يا صلاح الحين كيف يعني عايش لوحدك هنا في وسط البر، وايش هدف عمك اصلا جايبك هنا لوحدك؟ سكت شوية ونزل راسه وكأنه في حاجة جماعة الخير ما يبغى علمنا عليها، وبتعرفون الشيء ذا قدام شوية كده في القصة بس عشان ما احرق عليكم. المهم قمت انا قلت يا صلاح طيب ايش الطريقة الحين، ايش نسوي، نبغى نطلع من هنا باي وسيلة يعني، تكفى ساعدنا شوف لنا حل. قال شوفوا يا شباب انا عمي عبيد اللي انا شغال عنده يجيني كل بعد يومين ثلاث ايام زي كذا يشيك علي ايش ناقصني ايش مو ناقصني ويرجع، فالان يا شباب اباخذكم معاي العزبة وتجلسون معاي هناك يوم يومين كذا عبال ما يجي عمي وترجعوا معاي المحافظة، لكن الان نحرك لانه اي تأخير يا شباب في المكان هذا مو في صالحنا ابدا. قال له امجد اوكي يا صلاح بس يعني كيف تبغانا نحرك من هنا، لانه عندنا اغراض مره كثيره، دافور وفرش ودفاية ومن غير كمان البطارية الثقيلة يعني ما حد بيقدر يشيلها كل المسافة دي. قال اسمع واحد بس يروح الآن معاي للخيمة نجيب ناقتين ونجي. قلنا احنا ها والله ما نمشي إلا كلنا مع بعض. تدخل سعد قال ايه ترى جمل مو ميترو، انطق انت وياه هنا بروح انا معاه وبرجع، احنا رفضنا يا جماعة الخير خصوصا بعد المواقف اللي شفناها واللي حصل لنا يعني مستحيل نجلس. قام صلاح قال شوفوا يا شباب فكرة انكم تمشون معانا في الوقت هذا وفي الليل ترى جدا خطيرة، وبعدين كمان يعني زي ما انتم شايفين جمل واحد يعني يدوب يكفينا انا وسعد، فاللي يبغاه منكم الان كل واحد فيكم يشيل الفروة حقته ويروح للسيارة، قفلوا على انفسكم في السيارة وحصنوا انفسكم واقروا المعوذات وانتظرونا عبال ما نرجع. فاحنا ما كان امامنا اي خيار متاح غير اننا نسمع كلامه ونتوجه للسيارة. وأثناء ما كنا في السيارة وقبل نسكر الأبواب علينا ونأمنها جانا سعد وفك الدرج اللي قدام وطلع منه السلاح. السلاح كان عبارة عن مسدس فرد صغير حطه في جيبه، وقبل يمشي سألناه قلنا يا سعد يعني ايش تبغى فيه؟ قرب مننا شوية قال والله شوفوا يا شباب صراحة أنا ماني مرتاح لصلاح ذا، وفي نفس الوقت شلته معايا احتياط يعني ما أدري ايش يصير معايا في الطريق ولا ايش يصير معايا هناك. المهم يا شباب انا ماشي الحين واباكم تنتبهوا لانفسكم، ما تدرون يمكن ما نشوف بعضنا بعد اليوم. والغريب يا اخوان انه سعد بعد كلامه هذا قام على طول حضننا ويسلم علينا وقاعد يودعنا وكانه حاس انه راح يصير شيء. بعد ما ودعنا بعض وركب على الجمل مع صلاح وراحوا، سكرنا ابواب السياره على انفسنا وامنناها، وكنا كلنا ثلاثه وين راكبين ورا في المقعد الخلفيه، وكنا مره قريبين من بعض ومدفين بالفروه لا وكمان بالبطانيات، نبغى نحس بالدفء شويه وشعور الامان. واحنا قاعدين نسولف ونضحك شويه قلت شباب سمعتوا اللي سمعتوا؟ قالوا الشباب لا ما سمعنا شيء. احنا ميتين خوف ما نبغى نطلع اي صوت، المشكله ان الصوت كان يتنقل مره على اليمين ومره على اليسار ومره فوق على التندة وبشكل مره سريع وفوق الرعب اللي احنا عايشين فيه. وفي اللحظه هذه اللي ونسمع